محمد نطلب الله ما شاء يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق تكون رفيق قوم لهم جاز وانت غير جاز رب العزة يناشدك ويناديك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدقت يا إلهي فيما قلت وقلت وقولك الحق. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كنا وإياكم على مأدبة القرآن الكريم فلا أعلم سمع حضرتكم طارق جمهورية مصر العربية والإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي المقيم بالناسبية مركز المنصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة فلما نجاه اتقوا ربكم واخشوا يوما الله عيد الظهور المنصر الله أكبر.

ألم يجدك يتيما

وهكذا يا المستمع الكريم، عشنا مع مثل الكتاب.